أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا مع سورة السجدة، وبلغنا إلى قول الحق سبحانه وتعالى من قائل: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قيل في سبب نزول هذه الآية الشريفة أن خصومة ونزاعا كان بين الإمام علي عليه السلام وكرم الله وجهه وبين عقبة ابن أبي معيط، فقال الوليد ابن عقبة، ليس عقبة وإنما ابنه، فقال ابنه للإمام علي: أسكت فإنما أنت صبي وأنا والله أفصح منك لسانا وأشيع منك جنانا وأملأ للحشو في الكتيبة وأملأ منك للحشو في الكتيبة. فقال له الإمام علي: أسكت إنما أنت فاسق، أسكت إنما أنت فاسق. فأنزل الله قوله تبارك وتعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. لا أدري، يعني هل هذه الآية بالذات نزلت في المدينة ولم تنزل في مكة؟ لأن قول الإمام علي كرم الله وجهه للوليد ابن عقبة: أسكت إنما أنت فاسق، إشارة إلى قوله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ. وإلا الإمام علي أورع وأجل أيها الإخوة وأصون للسانه من أن يقذف أحدا جزافا واعتسافا، ولكنه أشار إلى الوصف الذي ثبت وسجل عليه في كتاب الله تبارك وتعالى، وذلكم أن الوليد هذا أرسله الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام مصدقا أي جامعا للزكوات والصدقات على بني المصطلق. فلما أتاهم خرجوا إليه مرحبين برسول رسول الله، وكان بينه وبين أبيه وبينهم في الجاهلية نزاع وخصومة، فخاف، ظن أنهم يريدون به سوءا، فولى مدبرا وأتى النبي وكذب عليه وقال: أرادوا بي السوء وكذا وكذا، ألف فالنبي صدق. فأنزل الله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، من سورة الحجرات. طبعا بعض العلماء وبعض المحدثين لا يصحح هذه الرواية سبب نزول آية الحجرات، ولكن الثابت أن الوليد أيا ما كان هو من فسقة الصحابة، صحابي ولكنه فاسق، لمن يتكلمون في الصحابة وكأن الصحابة طبقة واحدة، هذا ثابت أنه فاسق، لأنه كان يعاقر الخمر. وفي صحيح مسلم أن الوليد هذا وكان واليا لسيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه على الكوفة، صلى بالناس الصبح 4 ركعات وكان مخمورا في صحيح مسلم، وبعد أن سلم نظر عليهم وقال: أزيدكم؟ بدكم كمان ركعة 5 أو 6؟ ممكن، يعني موجود. فغضب الناس غضبا شديدا ورفعوا قضيته إلى عثمان رضي الله عنه وارضاه. والوليد هذا كان أخ عثمان لأمه، هو أخ عثمان لأمه وليس لأبيه، ليس أخا شقيقا وإنما هو أخوه لأمه. غضب الناس، والمهم تقصى عثمان أيها الإخوة فثبتت التهمة عليه متواترة، أهل المسجد كلهم شموا ريحه وشهدوه وصلى 4 ركعات ويلعب في الصلاة وهذا والي، وقال لك: هذا صحابي، تفضلوا، هذا صحابي وهو فاسق. بين الفسق يتلاعب بالدين والعياذ بالله. لذلك الإمام علي حين قال له: أسكت إنما أنت فاسق، هو يدري ما يقول، يدري ما يقول. فطبعا كان لابد أن يقام عليه حد الشارب، فسيدنا عثمان طلب الحسن ابن علي أن يجلده، فقال له علي: لا تجلده، ليلي حارها من ولي قارها، الذي أخذها باردة الآن يأخذ إيه ساخنها، يعني يعرض إيه بأخيه عثمان، يقول أنت أخذت الخلافة وأقدمت عليها وقلت أنا لها، فالآن أنت تقيم الحدود، لماذا نقيم نحن الحدود؟ لماذا نقيم نحن الحدود وتطغن علينا صدور إيه العباد، صدور إيه هؤلاء المحدودين؟ وهذا الحديث في صحيح مسلم، ليلي حارها من ولي قارها. المهم أيا ما كان ذلك، هل نزلت في علي ووليد أو لم تنزل على هذا السبب الله أعلم. الله يقول أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. والصحيح في معنى الآية أفمن كان مؤمنا في الدنيا كمن كان فاسقا في الدنيا لا يستوون عند الله في الآخرة. المؤمن والفاسق في الدنيا لا يمكن أن يسوي الله بينهما إيه في الحكم في الآخرة، لأن هذا غير مقتضى العدل، غير مقتضى العدل. نعم نجعل الذين اللهم صل محمد أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون أم نجعل الذين اجترحوا السيئات كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وماتهم ساء ما يحكمون. آيات كثيرة تؤكد أن الله تبارك وتعالى بعدله وحكمته لا يسوي بين المؤمنين وبين المجرمين أو بين المسلمين وبين المجرمين. قال لا يستوون، لا يستوون عند الله في الحكم يوم القيامة. ولو عممنا وقلنا لا يستوون حتى في الدنيا، لكن في ميزان الشرع وفي ميزان الله نعم لا يستوون بلا شك. أما الذين آمنوا، هذا تفصيل جميل، هذه جملة، قال لا يستوون هذه جملة بدأ في تفصيلها بطريقة المقابلة والتنظير، أما الذين آمنوا وأما الذين فسقوا، هذا من جميل أسلوب القرآن الكريم، أتى بالجملة ثم ولاها بالتفصيل على طريق المقابلة، على طريق المقابلة، أما الذين آمنوا قابلهم إيه؟ بالفساق، أما الذين فسقوا، أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى، جنات المأوى، لا يبغون عنها حولا، لذلك قال جنات المأوى، يأوون إليها، يأوون إليها ولا يغادرون، هي مأواهم الحقيقي، تعريض بالدنيا، كأن الله يقول أما هذه الدنيا التي تصطرعون وتقتتلون من أجلها تتناهبونها من حل ومن حرام فهي منزل مرتحل عنه لا محالة، فهي منزل مرتحل عنه لا محالة، ليست بدار قرار، ليست بدار قرار. الجنات المأوى، هناك المأوى، نزلا، ما معنى نزلا؟ جنات المأوى نزلا أي ضيافة وكرامة. وأصل النزل إخواني وأخواتي ما يهيأ للضيف من الطعام والشراب والصلة. العرب كانت لكرمها إذا حل أو نزل بهم ضيف يطعمون ويسقون ويصلون، يعطونه شيئا من ثياب، شيئا من مال، شيئا من تحفة، هذا من كرم العرب، طعام وشراب وصلة. فما يهيأ للضيفان أو للضيوف أو للضيف من طعام وشراب وصلة يسمى ماذا؟ يسمى نزولا، يسمى نزل الضيف. ثم عم كل إيه؟ كل عطاء، ثم عم، أصبح عما في كل إيه؟ في كل ما يعطى. قال الشاعر وكنا إذا الجبار، نعم وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا، وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا، جعلنا السنانة، جعلنا السنانة والمرهفات له نزولا، جعلنا السنانة والمرهفات، المرهفات السيوف، المرهفات، جعلنا السنانة أو القنا في رواية، جعلنا القنا والمرهفات له نزولا. قال الجبار يأتي ضيف عائلة، لكن بماذا يأتي؟ بالجيش، يريد أن يجتاحنا، أن يستأصل خضراءنا وأن يبيدها. قال ونحن أيضا نعد له طعام الضيف، صلة الضيف، ما هي؟ القنا، الرماح والمرهفات، المهندات، السيوف. قال وكنا إذا الجبار بالجيش ضافنا، جعلنا القنا والمرهفات له نزلا. نعم قال نزلا بما كانوا يعملون. ما أعظم وما أحن أيها الإخوة وما ألطف تحن الرحمن، الله يقول أنا الذي أعددت هذا، شوف أعددت لعبادي الصالحين، هو الذي أعد هذا وهو الذي غرس الجنة لا إله إلا هو، شيء عجيب، شيء عجيب. إيش هذا التحنان؟ تحنان غامر وترحاب واسع وكرم فائض وضائف، شيء عجيب. قال نزلا، قال أنا أعد هذا كرامة لعبادي الصالحين، يحسن استقبالهم. قلت أنا في العام المنصرم في رمضان في دروس التفسير، قلت حين يستقبلك إنسان من ذوي الهيئات، يعني أمير أو وزير أو ملك أو سلطان كبير، ويتبسم لك تراها بالدنيا وما فيها، تقول تبسم لي، تبسم لي ورحب بي. هنا الله تبارك وتعالى رب العالمين، لا إله إلا هو، ليس ملكا وليس سلطان، رب العالمين يتحنن ويقول أنا أعددت هذا، وأنا هيأت هذا النزل، وأنا أريد كرامتكم، وأنا أريد كذا، وأبعث ملائكتي تحييكم طبتم، سلام عليكم طبتم تحييكم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم، كل هذا. ولكن أين العباد سبحان الله؟ لماذا؟ لضعف اليقين كما قلنا أمس، لضعف اليقين. الدين كلام، الدين علق على ألسنة الناس، ليس حقيقة. لو كان حقيقة هذه الأشياء أيها الإخوة تحفز على العمل، تعظم المحبة والخشية والتوقير، يصبح الإنسان فعلا كالمجنون، يصبح مدلها متيما بحب الله تبارك وتعالى. لكن هذا أي صاحب اليقين الذي يعلم أن هذا كله حق وصدق، وأنه آت آت آت لا محالة. أما الذي يسمع من هنا ويخرج من هنا وكلام، هكذا كلام يقول ويسمع ويظل ماشي للأسف الشديد. نسأل الله يعظم إيماننا ويبارك لنا في يقيننا، اللهم آمين. قال وأما الذين فسقوا، والفسق كما قلنا غير مرة أيها الإخوة هو الخروج عن الطاعة، الخروج عن طاعة الرحمن بأي وجه فسق، وأعظم الفسق وأسوأه الكفر والعياذ بالله. الخروج إيه؟ من باب التوحيد إلى وحدة الشرك والعياذ بالله، هذا فسق أيضا. والمعاصي تقع من كافر أو من مؤمن فسق أيضا. لذلك الفسق يجامع الإيمان، يمكن أن يفسق المؤمن ويبقى مؤمنا، لكن يضعف إيمانه بمقدار إيه؟ ما يتغلظ فسقه، بمقدار ما يتغلظ ويفحش فسقه والعياذ بالله تبارك وتعالى. فهذا الفسق من قولهم فسقت الرطبة، فسقت الرطبة، إذا خرجت إيه؟ النواة وانشقت عن قشرها، هذا هو الفسق في الأصل. ومنه الفويسقة، منه الفويسقة الفأرة واليربوع أيضا، له حفر كثيرة جدا جدا، تطلبه من واحدة فيخرج من أخرى، لذلك سمي إيه؟ الفويزقة. وخمس فواسق يقتلن في الحل والحرم إلى آخره. قال وأما الذين فسقوا، لكن هو المقصود إيه؟ بأي فسق؟ المقصود فسق الكفر والشرك. لماذا؟ لأنه قابله بالإيمان، فإذ قابله بالإيمان فلا معنى له إلا الكفر، إلا الكفر، مش فسق المؤمنين بالمعاصي الصغيرة أو الكبيرة، لا، هذا فسق الشرك والكفر لوقوعه في قبال أو بإزاء الإيمان. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. الله أكبر. قال الفضيل ابن عياض أبو علي رضي الله تعالى عنه أرضاه، والله إن الأيدي لموثقة، وإن الأرجل لمقيدة، وإن اللهب ليرفعهم، وإن الملائكة لتقمعهم. والعياذ بالله. قال والله، هذا الرجل الصالح ولي الله يقول والله إن الأيدي لموثقة، وإن الأرجل لمقيدة، وإن اللهب ليرفعهم، وإن الملائكة لتخمعهم. بالمقامع، ولهم فيها مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها، هكذا تضربهم على رؤوسهم، على أم رؤوسهم فيهون بها إلى حيث شاء الله. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. كيف أعيدوا؟ بالقمع، بالمقامع من حديد على رؤوسهم، تقمعهم ملائكة وهم مقيدون وموثقون، هكذا. وقيل لهم ذوقوا، أيضا على جهة التهكم والاستهزاء، ذوقوا ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم، يتوعد الله ويقسم هذه الواو للقسم، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ما زال يتحنن لا إله إلا هو، ما أعظم رحمته، ما أوسع حلمه لا إله إلا هو، مع كل هذا الكفر والكنود والجحود والشرود والتيه والضلال، لا يزال يفتح لهم باب الرحمة والترجية في رحمته، باب الترجية في رحمته لا إله إلا هو. يقول ولا نذيقنهم من العذاب الأدنى. قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، العذاب الأدنى هو الجدب، القحط والعياذ بالله، والأسقام والأوجاع والأوبئة والحروب والاصطلام، وسائر ما يبتلي الله به عباده أيها الإخوة ليعودوا إليه، ابتلاء. ونبلوكم بالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون. هذا هو العذاب الأدنى. وإن كان أكثر المفسرين استروحوا إلى أن المقصود أصالة بالعذاب الأدنى هنا عذاب الاستئصال في الدنيا بالحروب مع المؤمنين، الله يتوعدهم بالهزيمة، نعم، مع معسكر الإيمان أو إزاء معسكر الإيمان. يعني العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. العذاب الأكبر والعياذ بالله هو نار جهنم. عذاب النار. هذه الآية بعض العلماء، وهذا استنباط لطيف، يعني لا نستطيع أن ندحضه، ولكنه استنباط بطريقة لطيفة جدا. قال هذه الآية فيها إشارة إلى عذاب القبر، فيها إشارة إلى عذاب القبر. كيف؟ قال ذلك أن الله تبارك وتعالى توعد وأقسم، قال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، وقد مات منهم عدد غير يسير دون أن يستأصلوا في الدنيا، بل ماتوا في أحسن حال دنيوية، موفورين، عندهم المطاعم والمشارب والأولاد والعزوة والخدم والحشم، في عزهم كما يقال، في مجدهم، ماتوا كذلك مكرمين بين أهلهم، أهل الكفر والشرك والعياذ بالله. إذن أين قسم الله؟ أين وعيد الله؟ العذاب الأكبر آت لا محالة، سيسطرون بنار جهنم، لكن وين العذاب الأدنى أيضا؟ فقالوا إذن هذه الآية إشارة إلى عذاب القبر، فمن لم يستأصل في الدنيا ومن استعصر أيضا لا بد أن يمر على على البرزخ ويعذب هناك، ويعذب هناك تحقيقا لوعيد الله. استنباط لطيف، استنباط لطيف فعلا، لأنه ليس كل الكفار ذاقوا العذاب الأدنى، كفار مكة. قال لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين. لماذا لم يقل إنا منهم منتقمون؟ الله يقول ومن أظلم ثم وصفهم ممن، من الذي يعني ذكر بآيات ربي ثم أعرض عنها، بدل أن يقول إنا منهم منتقمون قال إنا من المجرمين منتقمون، يعني وضع الظاهر موضع المضمر، يعني وضع الاسم الظاهر موضع الضمير. فما هي نكتة أو سر وضع الظاهر موضع الضمير؟ تسجيلا عليهم بالإجرام، تسجيلا، اسم التسجيل هذا في علم البيان في اللغة العربية، في البلاغة يسمى التسجيل، تسجيلا عليهم بالإجرام. كأن الآية تقول هذه جريمة بحد ذاتها، جريمة برأسها، الإعراض عن ماذا؟ عن آيات الله، الإعراض عن آيات الله جريمة، وأي جريمة؟ جريمة فاحش هو العياذ بالله. فتسجيلا عليهم بالجريمة وضع الظاهر بدل المضمر، عشان يعلمنا أن هذا باب واسع من أبواب الإجرام والعياذ بالله. إذن ما الإجرام؟ أن يعرض المرء عن ماذا؟ عن آيات الله، نعم، ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه. يقسم الله أيضا هنا مرة أخرى أنه آتى موسى الكتاب، نعم، قال فلا تكن في مرية من لقائه، اختلفوا فيها كثيرة هذه، فلا تكن في مرية من لقائه، ضمير الغائب مفرد المذكر، لقائه، لقاء من؟ لقاء الكتاب ولا لقاء موسى؟ ويتعلق بمن هذا؟ لقاء الكتاب تعلق بمن؟ حنشوف. فمنهم من قال وهو قتادة ابن دعامة السدوسي، قال فلا تكن في مرية يا خيرتنا يا محمد من لقاء موسى ستلقى، قالوا وقد لقيه ليلة المعراج، رآه في الكثيب الأحمر قائما يصلي، وراه أيضا في السماء الخامسة أيها الإخوة، والتقى به، والمراجعات بينهم معروفة في في شأن الصلاة، قد جربت الأمم وخبرتها من قبلك إلى آخره، فإن أمتك لا تستطيع ذلك. ووصفه قال ورأيت موسى ليلة المعراج آدم طوالا، آدم يعني قمحي اللون، قمحي اللون مثل وجه الأرض، أدمة الأرض، مثل أدمة الأرض، مثل آدم عليه السلام، لأنه مخلوق من أدمة الأرض، وأصله أدم، أصله أدم، نعم. قال آدم رأيته آدم طوالا جعدا، شعره مجعد، شعره مجعد ليس ناعما مسترسلا إنما جعدا، جعدا كأنه من أذ شنوءة، كأنه من هذه القبيلة المعروفة أذ شنوءة، يصفه عليه الصلاة والسلام، حققه تمام. إذن هو رآه وحققه وتحقق قول الحق سبحانه وتعالى فلا تكن في مرية من لقائه، ستلتقي موسى أو ستلتقي بموسى، يقال التقاه والتقى به، كلتهما فصيحتان أي لفظتان فصيحتان. وقيل فلا تكن في مرية من لقائه أي من لقاء القرآن، أي من تلقي كتابك، كما آتينا موسى الكتاب، كما آتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، أنت أيضا أوتيت الكتاب، فلا تمتري في تلقيك الوحي. ولذلك خطبه في يونس إن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك. هذا هو النبي، مرات ربما لذكائه التام الكامل البالغ يضع احتمالات، يقول لعل هذا حديث نفس، لعل هذا نوع عبقرية، لعل هذا نبوغ باطني عندي، لعل هذا تخيلات لي، أرى الملك هذا أشياء إفرازات داخلية. طبعا هذا يحدث يعني ممكن يحدث غير مستبعد، فالله يحيله بطريقة سبحان الله ما بعدها ما بعدها في التحقيق، يحيله إلى مرجعية خارجية يقول له استفت كتابهم ستجد وصفك ونعتك ومولدك مسقط رأسك ومهاجرك وصفة كتابك وصفة أتباعك في الكتاب الأول، انتهى. هذا ليس له علاقة لا بالباطن ولا بالشعور ولا باللاشعور ولا بأي شيء آخر، فعلا حاله الله على مرجعية خارجية، مرجعية خارجية. هنا يقول له ولذلك أيها الإخوة، هذا المعنى هو ما قرره القاضي البيضاوي في تفسيره رضوان الله تعالى عليه، والعلامة أبو السعود العمادي في تفسيره الشهير، مفتي الثقلين، كان يلقب بمفتي الثقلين أبو السعود في الدولة العثمانية رحمة الله عليهما، قال فلا تكن في مرية من لقائه، أي من تلقي الكتاب، من تلقي القرآن، كما تلقى موسى كتابه أنت أيضا تتلقى الكتاب، خذ بهذا الكتاب ولا تمتري، ولا تفسير قوي جدا جدا، ولا تمتري. والمراد من هذه الآية تقرير رسالته، تقرير رسالته، وأنه نبي رسول موحى إليه، موحى إليه كما أوحي إلى موسى وكما أرسل موسى. كلام جميل، كلام جميل جدا. هذا الذي رجحه أبو السعود ومن قبله القاضي البيضاوي بيض الله غرة أحوالهما. نعم طيب، فلا تكن في مرية من لقائه، وقيل لا تكن في مرية من لقائه، من لقاء موسى الكتاب، من تلقي موسى للتوراة. موسى تلقى التوراة بعزيمة وأخذ بعزائمها داعيا إلى الله تبارك وتعالى، وهي إشارة أن كن مثله، أن كن مثله. تلقى أيضا أنت الكتاب بعزيمة، وخذ بعزائمه واصدع به ولا تلوي على شيء، ولا يكن في صدرك حرج من، كما في أول الأعراف، لا يكن في صدرك حرج من، لا تتحرج. شأنك شأن موسى، قل ما كنت بدعا من الرسل، قل ما كنت بدعا من الرسل. هذه جماع المعاني التي ذهب إليها السادة المفسرون في تفسير هذه الكلمة الجليلة، في مرية من لقائه. هالضمير هذا يعود على إيش؟ يعود على موسى، يعود على الكتاب، يعود على القرآن. وجعلناه، الضمير في جعلناه الكتاب، كتاب موسى ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلناه. إذن قوله فلا تكن في مرية من لقائه معترضة، معترضة في البين، معترضة في البين، في الوسط جاءت معترضة. ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل كما في أول سورة بني إسرائيل، وهي سورة الإسراء ولقد أتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح. نفس الشيء نفس الشيء، آية الإسراء تفسر هذا الموضع من هذه السورة الكريمة. قال وجعلناه، أي جعلنا التوراة هدى لبني إسرائيل. القرآن لا يزال يؤكد دائما أن التوراة هدى ونور، قد أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا. في القصص قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. والمراد بمنهما بالتوراة والقرآن يتوني بكتاب أهدى من التوراة وأهدى من القرآن. دائما القرآن يؤكد على على هداية التوراة، على هداية التوراة. يبدو أن التحريف الذي لحقها أقل بكثير من التحريف الذي لحق الأناجيل، وهذا حق وهذا حق، لكن مع ذلك لم تسلم من تحريف قال وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. جعلنا من بني إسرائيل أئمة هدى، أئمة هدى يهدون بأمر الله تبارك وتعالى. الباء هنا طبعا للإلصاق والمصاحبة بأمرنا. قال لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ومن هنا قال من قال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. لا يصبح المرء إماما إلا إيه؟ بهاتين الخلتين، الصبر واليقين. لابد أن يكون من أهل اليقين مهما حدث معه، لابد أن يحتفظ بيقينه تاما أيها الإخوة، وأن يصبر. قيل لما صبروا على ماذا؟ قيل لما صبروا على عزمات الكتاب، على عزمات التوراة، خذوا ما أتيناكم بقوة. وأنا أستروح إلى هذا، لماذا؟ لأن الله قال خذوا ما أتيناكم بقوة، فمنهم من إيه؟ من بخع وأخذ الكتاب بقوة فصبر إذن وأيقن فصار من أئمة الدين في بني إسرائيل. إذن هذا هو الصبر، الصبر على أخذ إيه؟ الكتاب بقوة، الصبر على عزائم أو عزمات الكتاب. منهم من قال الصبر على أقدار الله المكروهة، والصبر على أوامر الله المشروعة، والصبر عن الدنيا عمّا. فكانوا زاهدين متقللين، كانوا زاهدين متقللين. طبعا من الصعب أيضا والبعيد جدا أن يكون المرء متوسعا في الدنيا جدا وأن يكون من أئمة الدين، صح؟ الدنيا تلهي، الدنيا تغر والعياذ بالله، الدنيا كالعسل يستكفي من المرء فتكاد تقتله، كما شبه النبي عليه الصلاة وأفضل السلام بالربيع الذي يقتل إيه؟ الذي يقتل الشاء، الذي يقتل الشاء، نعم، في الحديث المشهور قال وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. يفصل بينهم، بين من ومن؟ بين المؤمنين وبين الكافرين. انتبهوا الآن، عاد ليس بين أئمة الدين من بني إسرائيل، وإنما عاد الكلام لأيش؟ إلى المؤمنين والفاسقين. عاد يقول إن ربك يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، أي من شأن العقائد والإيمان، لأن منهم إيه؟ المؤمن ومنهم الكافر الجاحد. أولم يهدي، أي أولم يتبين. لماذا؟ لأن الهداية هي الدلالة، الهداية هي إيه؟ الدلالة. نعم، إذن أولم يتبين لهم كم أهلكنا، كم هنا للتكثير، أقوام كثيرة أهلكها الله وأبادها سبحانه وتعالى، كثيرة، كم أهلكنا من قبلهم من القرون، والمقصود بالقرون الأجيال، الأجيال من الأمم والشعوب والناس، وليس إيه مئات السنين أبدا أبدا، وإنما إيه القرون بمعنى إيه الأجيال من الناس، من القرون يمشون في مساكنهم. هذه الجملة أيها الإخوة حالية، جملة حالية. أولم يتبين لهؤلاء حال كونهم يمشون في مساكن هؤلاء الغابرين، هؤلاء المصطلمين الداثرين، أولم يتبين إيه لهم أيها الإخوة أن الله أهلكهم لما جحدوا ولما تنكبوا السبيل، وأنتم تمشون في مساكنهم. واحد يقول كيف يمشون في مساكنهم؟ طبعا هناك من هذا الحجر، في الحجر عاد، وهناك أيضا إيه ثمود، وكانوا يمرون عليهم في أسفارهم إيه أيضا إلى الشام، يمرون ويمشون في مساكنهم، لأنهم يمشون ليل نهار يعني وكل يوم، يمشون في أوقات حين يتهيأ لهم ذلك، نعم، ومع ذلك لم يفكروا ولم ينظروا نظر اعتبار. قال إن في ذلك، الإشارة في قوله ذا، إن في ذلك، في ماذا؟ إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون، في ماذا؟ إن في ذلك أي في ذكرنا وتذكيرنا لهم إهلاكنا للأقوام المكذبين، آيات، انتبهوا. لذلك إيش قال؟ أفلا يسمعون، اسمعوا آياتي، أنا أذكركم، الله يقول أنا أذكركم بالآيات، أنتم تمشون ولا ترون، تبصرون أو تنظرون ولا تبصرون، أنا أذكركم الآن بالآيات المتلوة وأقول لكم كان عليكم أن تنظروا نظر اعتبار، ونظر تدبر وافتكار، وتعلموا أن مصيركم ليس إيه؟ من مصيرهم ببعيد، ليس من مصيرهم إيه؟ ببعيد، ولستم أنتم الهالكين ببدع، ينتظركم مثل إيه؟ ما أصابهم ومثل ما حاق بهم. فأنا أذكركم بهذا بالآيات المتلوة فاسمعوا، هذا هو. إذن بدنا نفسر بدقة، هيك التفسير، التفسير مش لعب، في بعض الناس كيف ما يريد، ولكن في ذلك أي في هلاك كذا، لا مش في هلاك، مش صحيح، مش في الهلاك، في التذكير بإهلاك إيه؟ الهالكين. لذلك قال أفلا يسمعون، هذه دقة القرآن الكريم. أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز، ما هي الأرض الجرز؟ الأرض الجرز أيها الإخوة هي الأرض التي لا نبت فيها، لا لأنها لا تنبت، لا، يعني السباخ، الأرض الملحية، السباخ، السبخة لا تنبت أصلا، لا يقال لها جرز، لا، هذه مش جرز، وإنما الأرض الجرز الأرض التي تنبت وفيها الكلى والعشب الكثير والمرعى والأزهار والأثمار، ولكن عدمت إيه نباتها وزرعها إما بجدب وإما بجائحة وإما بقطع ورعي، والجرز هو القطع وجرزت الأرض إذا قطع نبتها. يقال جرزت الأرض من الجرز، الجرز هو القطع. جرزت الأرض إذا قطع نبتها، قطع بأي وسيلة، سواء أكلته الماشية أو السائمة أو قطعه الإنسان أو جائحة أو أرسل الله عليه ريحا سموما فأحرقته وذرته الرياح، تسمى هذه الأرض ماذا؟ جرزة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لا لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزة. في أول الكهف، في أول الكهف إذا كان عليها نبات ثم جرزها الله فجرزت الأرض إذا قطع نباته، أما التي لا تنبت أصلا فلا يقال لها إيش؟ جرز. نعم. طيب قال أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز. واحد يقول لي طيب لو قال إيه الأرض السبخة الأرض الميتة مش كان أبلغ؟ لا، هو هنا يريد أن يذكرهم بماذا؟ بقدرتي على الإحياء. هذه أرض كانت حية ثم ماتت ثم نحيها كما كنتم أنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. هذا الأبلغ هو يتطلع إلى هذا الغرض. الآية متطلعة متلمحة إلى هذا الغرض لا إلى غرض سواه. أولم يروا أن نسوق الماء إلى الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. عمم الأثمار والكلى الذي ترعاه الماشية بقوله ماذا؟ زرع. كل هذا يسمى زرع. الزرع منه ما يأكله الإنسان ومنه إيه؟ ما ترعاه السائمة من الحيوان، وكله تحت إيه؟ تحت عنوان الزرع. قال أفلا يبصرون؟ طبعا هذا إيه؟ هذا يحتاج إلى أن تبصر. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين. من الذين يقولون؟ الكفار، كفار مكة، كفار العرب، يقولون تهكما وهزؤا أو استهزاء لرسول الله وأصحابه. متى هذا الفتح؟ أول شيء ما هو الفتح؟ الفتح إخواني الأصل فيه أنه إزالة المغالق، ومنه فتح الباب. الباب مغلق افتح الباب، فتح الباب، الباب مفتوح، إزالة ماذا؟ المغالق. ثم استعير للحكم فسمي الحاكم. من الحاكم؟ يعني القاضي، تبه في اللغة الشرعية وفي اللغة العربية القاضي يسمى ماذا؟ حاكما. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. إيش معناها؟ بالإجماع القاضي. سمي الحاكم فاتحا وفتاحا. سمي الحاكم فاتحا، يقول لك ذهبنا إلى الفاتح. شو الفاتح؟ القاضي. لماذا؟ لأنه يفك الأغلاق عن إيه؟ عن القضية يوضح المشكل، يوضح المشكل. فسمي فاتحا وفتاحا، سمي فاتحا وفتاحا فالمقصود بالفتح هنا في الجملة المقصود به ماذا أيها الإخوة؟ المقصود به النصر. المقصود به النصر. لماذا؟ لأن الله حين ينصر عباده الموحدين على عباده الجاحدين يكون فتح إيه؟ بينهم بالحق، وظهر الحق وبين لذي عينين، هذا باطل منهزم وهذا إيه؟ حق منتصر، وهذا حق منتصر. النبي دائما كان يتوعدهم كما كان اليهود في المدينة المنورة يتوعدون إيش؟ أعداؤهم من الأنصار، وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم عرفوا كفروا به. يستفتحون يقولون سيبعث نبي آخر الزمان وهو منا ومن أصلابنا، فلا نقتلنكم قتل عاد وإرم. النصر معناه سننتصر منكم وننتصر عليكم، سننتصر ننتصف منكم وننتصر عليكم. هذا اسمه إيه؟ قال تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، فافتح بيني وبينهم فتح ونجيني ومن معي المؤمنين. هذا هو الفتح، الفتح هو الانتصار، هو النصر. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين، لأن نراك يا محمد ومن معك أذلاء مستخفين. أنتم مستخفين وأذلاء تقولون سننتصر وفتح، متى هذا الفتح؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. لا يمهلون في العذاب ولا عن العذاب الذين ذهبوا إلى أن يوم الفتح هو فتح مكة أبعد النجع كما قال حافظ ابن كثير، وغلطوا فأفحشوا. قال هذا غلط فاحش، يقول لي فتح مكة، مش فتح مكة، مستحيل يكون فتح مكة. لماذا؟ قال الحافظ ابن كثير وأحسن ما شاء، قال لأن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام يوم فتح مكة قبل منهم إسلامهم وإيمانهم وكانوا زهاء 2000. ولو كان فتح مكة وهذا الفتح ما فعل النبي لقوله تعالى قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. إذن فعلا ليس فتح مكة. ولذلك هذا الفتح إما أن يكون يوم بدر أيها الإخوة، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، نزلت في سورة الأنفال وهي سورة بدر، وهي سورة بدر، هذا قوي. أو يوم الفتح هو يوم القيامة، أعظم فتح، أعظم فتح. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون، لا يمهلون عن العذاب ولا في العذاب. ما في إمهال، ما في تأخير، حتى بجهنم عذاب مستمر لحظة بلحظة، لحظة بلحظة. فأعرض عنهم يا خيرتنا، ولا عنهم، اضرب عنهم ليتا، اضرب عنهم ليتا وكشحة، لا تعبأ بهم، لا تبالهم، إنهم أحقر وأدوم من ذلك. فأعرض عنهم وانتظر، انتظر ما وعدناك من الفتح والنصر، إنهم منتظرون ما إيه؟ ما وعدناهم وتوعدناهم من الهزيمة والإذلال. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.